هذا سائل أخت تقول في الآونة الأخيرة كثيرا ما يصيبني الجاثوم في النوم، أستيقظ وأنا أصرخ بشدة مع أني أنام على وضوء وقراءة الله، ما سبب ما يحدث لي وكيف أعالجه؟ الله أعلم. هذا أولا جاثوم، هذا لا أعرفه أنا. أعرضي نفسك على من يقرؤون عليك بالرقية، وأعرضي نفسك على دكتور نفسي لعل يجدون لك علاج. بارك الله فيك.